الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله، وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على مسألة القدر ومشيئة الله جل وعلا، وبيان المصنف رحمه الله أن نفي القدر لم يقل به سائر الطوائف حتى إبليس، فإنه قد احتج بقدر الله عز وجل، وإن كان قد غلا في هذا، فإن الطريقة التي كان عليها أهل الضلال من نفاة القدر وما التزموه من لوازم مخالفة لطريقة واعتقاد أهل النار وكذلك أهل الجنة وإبليس وغيرهم من هؤلاء. وهذا من أبواب المناظرة باب حسن، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يحتج أو يحاجج خصما من خصومه أن ينظر إلى من هو أبعد منه في الضلال، وأنه يقول أن حتى هذه الطائفة لم تقل بقولك، وهذا من وجوه المحاججة، وكذلك أيضا أن يسترسل معه في لوازم ذلك القول الباطل ويأتي بالأنواع التي لا يقول بها. وثمة أنواع قد تقدمت الإشارة إليها في مسألة لوازم نفاة القدر، وذكرنا جملة منها التي يجب عليهم أن يقولوا بها. فمن قال أن الله عز وجل يجبر العباد على شيء من أفعالهم وأنه لا مشيئة لهم، يلزم من ذلك هو إبطال العقاب، فإنه كيف يؤمر الإنسان ويؤطر على شيء لا يريده ثم يعاقب عليه؟ فإن هذا لا يكون من عدل الله عز وجل، والله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. كذلك أيضا يلزم منه نفي كثير من الصفات، وذلك كغضب الله عز وجل وسخطه وعقابه وغير ذلك الذي هو نتاج فعل بعض العباد في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن الله عز وجل لم يجعل للعبد مشيئة، فإنه يلزم من ذلك أن الله عز وجل لا يغضب على من أكره عبده على شيء لا طاقة له به، وهذا من اللوازم الفاسدة التي لا يلتزمها كثير من أهل الضلال. والمصنف رحمه الله في إراده لقول أهل الجنة ولقول أهل النار يريد أن يبين أن حتى أهل الجنة وحتى أهل النار، ما كون الأسباب الكثيرة التي أوجبت لهم دخول النار، لا يوجد طائفة من الطوائف قد استدلت على أن الله عز وجل قد أجبرها على الضلال التي هي فيه فأوجبت بدخولها النار ذلك، يعني أنهم خارجون حتى عن جمهور أهل النار مع كونهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، كفروا بالله جل وعلا. إلا أننا نقول إن القرآن غائي، يعني أنه يأتي بمجموع وغايات المعاني ولا يأتي بتفصيلها. ومعنى غائي في كلام العلماء يعني أن القرآن لا يأتي بجزئيات يسيرة وبفرعيات، وإنما يأتي بمجموع مسائل. أشار إلى هذا غير واحد من العلماء، ويكفي في ذلك أيضا ما جاء فيه جملة من النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلي، وللنبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث الكلية التي يندرج تحتها عدد لا يحصى من المعاني من فرعيات الدين. والعلماء يتفقون على أن معاني القرآن غائية، لهذا لم يأتي فيها تفصيل ركعات القرآن، كذلك جزئيات ركعات الصلاة، كذلك الجزئيات في الأذكار وغير ذلك، كذلك أيضا تفاصيل الزكاة من جهة المقادير والأنصبة وغيرها، فإن هذا إنما كان في السنة. إذن معنى الغائية في القرآن يعني يأتي بالدلالات البعيدة أقصى ما يمكن أن يستدل له، يعني أن الإنسان إذا تجاوز تلك الغاية التي في القرآن ضل، وأما ما دونها فإنه يأخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفصيل الذي وصف به القرآن والتبيان لكل شيء إنما كان للمفارقة والمفاصلة بين الغاية الإسلام وبين أول الضلال والزيغ، وهذا هو المراد بتبيان القرآن، كذلك بيان مجموع الأصول وعدم تفويت شيء منها. والسنة في ذلك في مقامها في بيان القرآن إما أن تكون مبينة لمجمل ما جاء في القرآن، وإما أن تكون مخصصة له، وإما أن تكون ناسخة للقرآن أو تكون مؤكدة له. ثم أورد بعد ذلك قول إبليس ووصفه بأنه أخوهم وذكر اللعنة أيضا، وقد تقدم الكلام على لعن إبليس. والمراد بإبليس هو من البلس، والمراد بذلك هو الخروج عن الطاعة، وهو بمعنى الشيطان. يقال شطن فلان أو فلان شيطان، أي أنه خارج عن العادة، وهي لا تكون صفة الذم إلا لما غلبت في إلحاقها على الشياطين المردة وغلبت على الاصطلاح. وأما في لغة العرب من جهة الأصل فالمراد بذلك هي الخروج عن العادة، ولهذا بعض العلماء يصفون بعض الأشخاص الذين يخرجون عن العادة من جهة حدة ذكائهم أو قوة إدراكهم أو حفظهم أو ربما كرمهم ونحو ذلك، يقال فلان شطن، شطن يعني عن طريق الناس. وقد وصف شعبة بن الحجاج أحد الرواة بأنه شيطان، يعني أنه يحفظ ما لا يحفظه غيره، يعني خرج عن نسق الناس. وهنا في قول إبليس ربي بما أغويتني، يعني بما قدرت علي، هو أثبت قدر الله عز وجل، ولكنه غلا في ذلك فاحتج بالقدر على الاستمرار بالمعصية. وأما طريقة أهل النار فذكروا أن الذي غلبت عليهم شقوتهم، وهذه الشقوة التي طرأت عليهم هي يراد بها معنيان يعني. المعنى الأول أن الله عز وجل قدر عليهم هذه الشقاوة فلا يمكن لهم أن ينصرفوا عنها، فيكون ذلك كاحتجاج إبليس. المعنى الثاني أن الذي غلبهم على ذلك هو عمل الباطل، فكأنهم ألحقوا الغاية بأسبابها، وهذا أمر سائغ، وقد جاءت النصوص في ذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاق الأعمال بأسبابها، وذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من سب أباه، قالوا يا رسول الله ويسب الرجل أباه، قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، وهذا المراد بذلك عن طريق اللزوم. ومعلوم أن العبادة على طريقين، إما على طريق الشقاوة أو على طريق السعادة، وهذا قد جاء فيه كثير من آي القرآن وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا في مسألة أن المراد بذلك المعنيين، معنى الشقاوة هي الشقاوة القدرية التي قدر الله عز وجل على الناس، ويراد بها أيضا المعنى أن أفعالهم قد أوقعتهم في ذلك، وهذا نظير أنهم لم يكونوا من المصلين، أي أنهم قد اعترفوا أنهم قد خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. إذن فهم يقرون بأن سبب دخولهم النار هو عدم موافقتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في الأمرين، يعني أن حتى أهل النار استدلوا بخلاف قول نفات القدر، وإنما احتجوا على ضعف بقدر الله عز وجل على وقوعهم في المعاصي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل فاجر وكل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. يقول هنا: لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإنما أورد الصلاة باعتبار أنها آكد الأعمال العملية التي يعملها الناس جماعة، بخلاف غيرها، وذلك أن غيرها إما أن يفعله الإنسان على سبيل الانفراد ولا يطلع عليه غيره، كمسألة الصيام وهو ركن من أركان الإسلام، أو مسألة الزكاة ولا يظهر ذلك الأمر للناس وإن ظهر لبعض الأفراد، أو الحج وهو من الأمور العمرية التي لا يرتبط فيها ظهور إيمان جماعات المسلمين، فإن الإنسان يوكل هذا الأمر إليه، وكذلك أيضا فإن تقدير عجزه وعدم عجزه يوكل إلى إدراك الفرد وذاته، فإن الإنسان لا يمكن أن يحكمه غيره فيقول إنك تستطيع أو لا تستطيع، فربما يدعي أو يعتل بعلة لا يستطيع الإنسان أن يعرف أمرها، بخلاف أمر الصلاة، ولهذا كانت الصلاة هي الفيصل بين الكافر والمؤمن، وكذلك أيضا بين المنافق والمؤمن. ولهذا أشار إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر من هذا المعنى تأكيدا لأمر الصلاة. الأمر الثاني مفارقة لأهل البدع والضلال الذين خالفوا في هذا الباب، والطوائف التي خالفت في هذا الباب كطوائف الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، ويرون تبعا لذلك أنه لا يصلى خلف الفجرة من أئمة الجور، بل يرون الصلاة خلفهم. ولازم هذا الأمر أنه يجب على الإنسان يجب على الإنسان السمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمره ما أقام في المسلمين الصلاة. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار المتواترة من جهة المعنى، ومن ذلك ما جاء في صحيح إمام مسلم من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بري، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عوف بن مالك أنه قال: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ وجاء في رواية: أفلا نقاتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره في غير معصية الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايع أحدا ممن أراد أن يدخل في الإسلام بايعه أيضا على السمع والطاعة بعد إقراره بالإسلام. والمراد بالسمع والطاعة فيما يستطيع وفيما كان من طاعة الله. وقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني، يعني قال لي قل بعد السمع والطاعة فيما استطعت، يعني بقدر الاستطاعة. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تقييد ذلك بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يطيع غيره في معصية الله، فإن طاع غيره في معصية الله فإنه آثم، ويخرج من هذا في مسائل الإكرام وهي على مراتب متباينة وليس هذا محل بسطها. يجب على المسلمين أن يصلوا خلف الإمام سواء كان برا أو فاجرا، وأن يجاهدوا خلفه سواء كان برا أو فاجرا أو مبتدعا ما أقام في المسلمين الصلاة. وإنما قيد الأمر بالصلاة لأن غالب ما يظهر من إيمان الناس من جهة الأمور العملية الظاهرة هو أمر الصلاة، بخلاف الأمور الاعتقادية الباطنة في الغالب أنها لا تظهر، أو بعض الأفعال الخاصة. فإذا اشتهر في عمل سلطان من السلاطين أو في ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أنه خالف أمر الله عز وجل مثلا بشرب الخمر والفسق وأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك أيضا بظلمهم وبغيهم قتل الناس وسجنهم أو طردهم وغير ذلك، فإنه يجب على المسلمين السمع والطاعة له في المنشط والمكره ما استطاعوا في المعروف، وأما كما كان في معصية الله عز وجل فإنه لا يطاع ويكره ذلك العمل ويطاع في ذاته ويكون في العنق بيعه. وإنما ذكر أمر الصلاة لأن الدليل قد دل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذه اللفظة في قوله الصلاة خلف كل بر وفاجر يأخذها أئمة الاعتقاد من بعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء عند الطبراني وغيره من حديث مكحول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا باللفظ الآخر قال: صلوا خلف كل من يقول لا إله إلا خلف كل من يقول لا إله إلا الله. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عند الدارقطني من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصل الإسلام الصلاة خلف كل بر وفاجر. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة. وقد قال الدارقطني رحمه الله: ليس في الباب شيء يثبت، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوه من جملة معاني كثيرة، وإنما هذا اللفظ يأخذونه يستدلون به بهذا المنطوق الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأما معناه فهو متقرر في ظواهر الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله والجهاد ماض إلى قيام الساعة هو لاحق في مسألة التبعية للأئمة مهما كانت أحوالهم، ولو كانوا من المبتدعة أو كانوا من الفساق ونحو ذلك. ولهذا ما زال المسلمون من أهل الطاعة يجاهدون ويصلون خلف أئمة الجور، وقد صلى خلف الحجاج وهو من أظهر أئمة وخلفاء الإسلام جورا مهما كان فيه من ارتكاب الكبائر، وكذلك قتل وسفك الدماء، وكذلك أيضا أخذ أموال وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من أعمال الكبائر، حتى إن بعض السلف قد قال بكفره كما قال بذلك عامر بن شرحيل الشعبي، وروي أيضا عن سعيد بن جبير وغيره. ومع ذلك فإنه صلى خلفه جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر، وكذلك جاء عن جابر بن عبد الله وغيرهم. كذلك أيضا من نظر إلى الفتوحات الإسلامية فيجد أن أئمة للسنة وكذلك عامة للسنة يقاتلون خلف الخلفاء والقادة ولو كانوا عصاة ولو كانوا أيضا فسقة من الأئمة فإنه يصلون ويجاهدون خلفهم. ولهذا من نظر إلى مثلا بعض الأئمة المشهورين كصلاح الدين الأيوبي يجد أنه على مذهب الأشاعرة، وهو معلوم ما في عقيدتهم من مخالفة طريق الحق لظواهر الأدلة من الكتاب والسنة ومنهج أهل القصد والاعتدال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قاتل خلف المسلمون وفتح على يديه كثير من بلدان المسلمين. وإذا كان هذا في أئمة الجور يصلى خلفهم ويجاهد خلفهم، كذلك أيضا فإنه ينبغي أن لا يدفع من عامة المسلمين من أراد أن ينضوي تحت عموم المسلمين من العامة إذا أراد الجهاد مع المسلمين ولو كان فاسقا، أو أراد كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان لديه تقصير ونحو ذلك، لأن هذا من أمر الجماعة، فينبغي أن لا يفرق بين هذا وهذا، وأن يكون أهل الإسلام على راية واحدة وعلى خط واحد. ولهذا جاء في الصحيح أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، ومنهم من ظهر منه بعض أعمال المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منها من الكبائر كشرب الخمر وكذلك الغلول وغيرها، ومع ذلك ما جردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصالهم التي هم عليها، وكذلك أمر بإبعادهم عن جماعة المسلمين. وأما الجهاد ماض إلى قيام الساعة فهذا ما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل سائر الطوائف من السنية والبدعية، ولم يخالف في ذلك إلا الطوائف التي تقدم الكلام عليها الذين يقولون بالجبر، وكذلك أيضا طائفة حديثة وهي الطائفة الليبرالية يقولون بأن الجهاد لا يوجد جهاد. إذن ثمة طائفتان، الطائفة الأولى الجبرية بأنواعهم، ويدخل في هذا الباب أيضا في أبواب نفاة الجهاد الرافضة الذين يقولون لا جهاد إلا مع خروج المهدي، فلا يرون سيف. وأما الطائفة الثانية فيستدلون ببعض الشبهات وذلك في كلام الله عز وجل مما يدعونه مثلا من حرية الرأي ونحو ذلك، الذي يلزم منه على سبيل اللزوم عدم المواجهة والمقاتلة، وذلك كقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقول الله سبحانه وتعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكذلك بقول الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، وغير ذلك من المعاني. قالوا هذا فيه مفارقة ومسالمة للمخالف، والجهاد في ذلك مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعاني الباطلة التي يأتي الكلام عليها. بالنسبة للجبرية الذين يقولون بنفي الجهاد، يلزم من قولهم الذين يقولون إن الخلق مجبورون على أعمالهم وليس لهم خيار ولا مشيئة، يلزم من هذا عدم قتالهم، وكذلك يدخل في هذا الحلولية من غلاة الجهمية في هذا الأمر الذين يقولون إن الله عز وجل حال في كل مكان، وأن العابد مهما تعبد لا يعبد إلا الله. وعلتهم في ذلك أنه لا يمكن أن ينتزع الناس عن عقائدهم التي هم عليه، فكيف يقاتل الإنسان قد جبره الله عز وجل على ما هو عليه؟ فيرون أن الدين لازم للإنسان لا يجبر غيره عليه، وهذا من المعاني الباطلة. ويلزم من فساد قولهم أن يقال بعدم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو النصيحة وتوجيه الناس ودلالتهم ولو من غير أطر ونحو ذلك، فإن هذا يلزم منه أن ينتزعوا عن طريقه. أما بالنسبة للطائفة الثانية الذين يقولون بأنه لا جهاد أصلا باعتبار أنه لا يوجد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا مواجهة الناس بالقوة، وأن لكل أحد حرية الاعتقاد، فاستدلالهم ببعض الأدلة في قول الله عز وجل إكراه في الدين، نقول إن الإكراه المراد بذلك هو إكراههم على الدخول في الإسلام مما كان من أهل الكتاب، وذلك أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال كان أهل المدينة تكون المرأة فيهم مقلاة، يعني ما ولد لها يموت، ثم تحلف أو تنذر نذرا أنها إن ولد لها ولد لا تجعلنه في اليهود مسترضعا، فكان منهم ما كان من أبنائهم من كان في اليهود. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأمره الله عز وجل بإخراج اليهود من المدينة، كان من أبناء الأنصار من تهود، فخرجوا مع اليهود. فقام الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أبناءهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه قوله لا إكراه في الدين. وهذا لا يعني عدم وجود خط أو بخط ضلال وخط حق، فإن الله عز وجل قال بعد ذلك قد تبين الرشد من الغي، يعني بين الله عز وجل طريق الحق من الصواب. إن شاءوا أن يؤمنوا فلهم الإيمان، وإن لم يشئوا أيضا الإيمان فالأمر لهم على حد سواء. هذا في أهل الكتاب. أما المشركون فإنهم يقاتلون، وفرق بين أهل الكتاب وبين المشركين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة الخبر. هذا الحديث هو متوجه إلى المشركين، إلى المشركين يعني الوثنيين، ليس في أهل الكتاب. وأما أهل الكتاب فيؤمرون بالدخول بالإسلام، إن لم يقبلوا الإسلام فالأمر لهم، وإذا كان المسلمون أقوى منهم يأمرونهم بالجزية، وإن دفعوا الجزية فيخلى سبيلهم، أو يكون بينهم وبين الإسلام بين أهل الإسلام عهد وميثاق، ومسألة العهد والميثاق يشترك فيه أهل الكتاب مع المشركين. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، وذلك كقول الإنسان حين يبين طريقين للإنسان فيقول هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، وإن شئت فاسلك أيهما شئت، على سبيل الوعيد. الإنسان مثلا قد يكون لديه ابن من أبنائه، ويكون لديه خادم من خدمه ونحو ذلك، يقول يجب عليك أن تعمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية هذا الوقت أن تعمل به، إن شئت فاعمل وإن شئت لا تعمل، يعني أنك ستحاسب على هذا الأمر. وهذه المشيئة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فسرها الصحابة، المراد بذلك هو الوعيد، المراد بذلك الوعيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند ابن ماجه وغيره قال عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظه أو ضيعه. هل يعني بذلك بر والدك أو لا تبر أنت بالخيار؟ لا، يعني المراد بذلك قد اتضح لك الحق واسلك أيهما شئت، إحالة إلى مشيئة العبد. ليس المراد بذلك هو رفع العقوبة عنه، كقول مثلا بعض الناس مثلا لبعض الموظفين يقول دوامك من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشر أو الواحدة أو الثالثة أو الرابعة، إن شئت فأتي وإن شئت لا تأتي. هل المراد بذلك أنه يسقط عنه العقوبة أو الحزم أو الفصل؟ لا، بل يقال بذلك إنه أبين له الحق وأقام عليه الحجة، والعقوبة إن وقعت عليه فتقع عليه على بصيرة. ولهذا قد جاء عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال هذا وعيد من الله ليس مراشات ولا محاباة، يعني أنه ليس تخييرا للإنسان. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، المراد بذلك أن الكفار قريش حينما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن كفار قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنا نعطيك من مالنا ما تكون به أغنى قريش، ونزوجك من أجمل نسائنا، فإن لم تفعل فنعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. فنزل عليه قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما، إلى آخر الآية. فقال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، يعني طريقتكم التي أنتم عليها بيني وبينكم المفارقة والمفاصلة، وليس هذا إحباط لكثير من الأحكام التابعة واللازمة لها، وهذا إسقاط لكثير من الأدلة أيضا الواردة بدوام الجهاد، فإن ما جاء في آية القرآن أمر محكم، ويأتي الكلام على مراتب الجهاد. وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، لذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ظاهرين على أمر الله إلى قيام الساعة فينزل عيسى بن مريم إلى آخر الخبر. وفيه قوله ظاهرين يقاتلون ظاهرين على أمر الله أو الحق إلى قيام الساعة، وذكر أنهم يقاتلون على ذلك، وجعل الغاية هو إلى قيام الساعة، وهذا يظهر في قوله والجهاد ماض إلى يوم القيامة. وجاء في ذلك أيضا ما جاء عند ابن عساكر من حديث عباد بن كثير عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء، وإنه يأتي أقوام من قبل المشرق يقولون لا جهاد، ألا إن الجهاد خير الجهاد ألا إن الجهاد خير الجهاد يومئذ. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه أبو عمرو الداني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم على بها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وما أنبتت الأرض، وإنه يأتي في آخر الزمان قراء يقولون لا جهاد. قال: أو قائل أحد من الناس يا رسول الله؟ قال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والجهاد في الكتاب والسنة على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى في مرتبة المنع، وذلك في حال الضعف، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في حال ضعف في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاهم الله عز وجل عن القتال، والعلة في ذلك أن في إعلانهم المقاتلة هزيمة لهم، وكذلك أيضا مدعاة إلى استباحة بيضة الإسلام، وذلك لعدم تعادل الكفة. وفي هذا أهمية النظر إلى الأسباب المادية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا توجه إليه الخطاب والله ناصره أمره الله عز وجل بالكف عن قتال المشركين، فإنه يكون لمن ضعف تشديد الله عز وجل وإعانته له من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إليه الخطاب من باب أولى. لهذا نقول إن الأمة إذا كانت في حال ضعف وعدم موازنة، والموازنة في ذلك على مراتب يقدرها جمهور العلماء، قالوا إذا لم تكن قوة المسلمين إلى نصف المشركين فإنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا، وإن قاتلوا فإن ذلك مدعاة إلى استباحة بيرتهم. كذلك أيضا فإنه ينبغي أن يؤخذ أيضا بالسبب، وأن لا ينظر إلى مطلق إعانة الله عز وجل، فإن عون الله سبحانه وتعالى بعباده لا يتجرد من الأسباب الكونية، فالله جل وعلا قد جعل للكون أسبابا تجري عليها، فليس لإنسان منفرد مثلا أن يواجه آلافا من الناس، أو للرجل الأعزل أن يواجه سيافا أو حامل سلاحا أو نحو ذلك، فهذا فيه قصور. لهذا يقال إن المرتبة الأولى هي الكف، المرتبة الثانية هي التخيير في حال القتال للمشركين، وذلك بحسب النظر إلى المصلحة، قد يقاتل قوما ويسالم قوما آخرين، وينبغي في ذلك أن يأخذ أهل الإسلام بالسياسة، ومن السياسة في ذلك أن لا يقاتل المسلمون الكفار عموما، فيهادنون قوما ويقاتلون غيرهم، يهادنون قوما ويقاتلون آخرين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل بالقتال كان يهادن طوائف ولو كانوا من جنس الطائفة التي يقاتلها أو على دينهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل يهادن بني النضير ويقاتل بني قريظة، وهذا أيضا في حال بعض الطوائف ممن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم دعوة سلمية وليس بينه وبينهم حرب، وإعلان الحرب المفتوحة على سائر الكفار هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، ولم يفعله أئمة الإسلام أيضا، وإنما يوادعون قوما أو يسالمونهم، والموادعة بذلك أن يتركونهم، يعني دعوهم وشأنهم، لا يظهر من ذلك تهديد لهم ولا وعيد لهم، وإنما يتوجهون إلى طائفة معينة، وهذا من السياسة الشرعية. الأمر الثالث في ذلك هو الأمر بالمقاتلة وجوبا، وهذا للعلماء في تقديره تباين مع إقرارهم بعلاماته من جهة الأصل وأماراته، منهم من يقول أنه يجب على كل ولي أن يكون له في كل 6 أشهر غزوة، ومنهم من يقول في كل سنة غزوة، وبإجماع المسلمين أنه في حال قدرة المسلمين أنه لا يجوز لهم أن يحول عليهم الحول إلا وقد كان لهم غزوة، وهذا بإجماع المسلمين، وقد نص على هذا الإمام الشافعي، بل جعل الإمام الشافعي رحمه الله ذلك إلى 6 أشهر، ومنهم من جعلها دون ذلك، ومنهم من قال أن السرايا تغني عن الغزوات ونحو ذلك، ولكن نقول أيضا أن هذا يرجع فيه إلى حسب إلى حسب المصالح التي يراها المسلمون. وأما تعطيل الجهاد على سبيل الإطلاق والعموم فإن هذا ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدمت الإشارة إليه، ولكن قد يكون مثلا في بقعة يصلح وفي بقعة لا يصلح، ويرجع في ذلك بحسب الحال. ويجب في ذلك باتفاق العلماء الجهاد إذا كانت الطائفة التي تقاتل بتركها استباحة لبيضة المسلمين أو ضرب عليهم، يجب عليهم أن يقاتلوهم، وهذا لا خلاف عند المسلمين. ويدخل في هذا أيضا في حال ورود عداوة من أحد من الكفار على بلدان المسلمين، فيجب عليهم وجوبا أن يدفعوهم على سبيل التعيين، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، وإنما اختلفوا في صوره في صور المدافعة وأحوالها. والجهاد على نوعين، جهاد باللسان وجهاد بالسنان. قال الله سبحانه وتعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد المذكور في هذه الآية داخل فيه الجهاد باللسان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. المراد بالجهاد هنا هو الجهاد باللسان، لأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل ورود آيات السيف. ولهذا نقول إن المجاهدة بالمقارعة بالحجة باللسان فإن هذا من أعظم الجهاد، وهو ببيان الحجج، وفي قوله جاهد به المراد بذلك بالقرآن، وكذلك أيضا في قسيمه وهي السنة ببيان الحجج وبيان أيضا نقضي أقوالهم بالأدلة من الكتاب والسنة، كذلك أيضا ببعض الأدلة والأدلة العقلية التي امتلأ القرآن وجاءت السنة بكثير من أمثلتها. وأما النوع الثاني وهو جهاد السنان، والمراد بذلك هي الرماح والسيوف والنبال وغير ذلك. وهذا الجهاد يدخل فيه في قول الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين، الكفار بالسنان، وأما المنافقون فيجاهدون باللسان في الغالب باعتبار أنهم يسرون، ولكن قد تكون مجاهدة المنافقين أيضا بإقامة الحدود عليهم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه من جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، قال: جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قال: جهاد المنافقين أن لا تظهر منهم معصية إلا أقيم عليهم الحد. والمراد بذلك أن المنافقين الذين يكونون بين ظهران المسلمين إذا ورد على ألسنتهم بعض الفلتات في مخالفة أمر الله يجب أن يقام عليهم الحد، كسائر المخالفين في زمن الصحابة، كذلك أيضا في زمن أئمة الإسلام ممن يظهرون البدع من الباطنية وغيرهم، وكذلك لولي أمر المسلمين إذا كان من أهل العقل والرجاح وأهل العلم والمعرفة والديانة أن يسقط عن أحد حدا بعينه إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام، وذلك مثلا كبعض المنافقين الذين يعتضدون مثلا ببعض الكفار في حال ضعف المسلمين، أو يخشى أن يكون ذلك أثر لتشويه صورة الإسلام، وذلك ك إسقاط النبي عليه الصلاة والسلام على من كفرهم الله عز وجل وأظهر أمرهم من المنافقين الذين أظهروا النفاق حال رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكذلك أيضا من كان من بعض المنافقين الذين ظهر النفاق على بعض أقوالهم، كما في قول الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. يعني أنه ينبغي للإنسان إذا ظهر شيء من أقوال الكفار ينبغي أن يقيمه بالعدل وأن ينظر أيضا إلى صالح المسلمين، وأن ينظر إلى صالح وقوة المشركين في ذلك. وبالاتفاق أن المنافقين لا يتخذون بطانة ولا تظهر لهم شوكة، ويجب أن يبعدوا عن التأثير عن الناس. وأما أن يظهروا للناس ومع ذلك يظهر النفاق على ألسنتهم ويقال يسقط الأحكام عنهم حتى لا يتشوه صورة الإسلام أو لا يعتضدوا بغيرهم ثم بعد ذلك يظهرون، هذا لا يصح من جهة العقل ولا يمكن أن يقبل من جهة تلازم هذا وهذا. وأما أن يهمش وأن يبعد عن تشويه دين الله عز وجل ويسقط مع ذلك الحد عنه فهذا يمكن أن يقال بقبوله. وقوله هنا في أما في مسألة الجهاد ومسألة جهاد السنان فهو على نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع فهذا مما لا خلاف عند العقلاء فيه في سائر عقائدهم ومذاهبهم، حتى الزنادقة والملاحدة لا يخالفون في هذا الأمر. الثاني وهو جهاد الطلب، وهذا قد اشتهر نفيه عند المتأخرين، خاصة من تأثر بالأفكار الليبرالية كما تقدم الكلام عليه. يقول هنا: والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. الصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، هذا من عقائد أهل السنة والجماعة. مهما ظهر منه الجور والفسق ما أقام الصلاة في المسلمين، وذلك لأن الصلاة تاركها كافر، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وكذلك أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كذلك أيضا ما جاء عند الإمام أحمد بن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من حشر معهم لا يمكن أن يكون مسلما. وتقدم أيضا الكلام على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. كذلك أيضا ما جاء في سنة الترمذي من حديث بشر بن المفضل عن جرير عبد الله بن شقيق أنه قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. كذلك ما نقله حماد بن زيد عن أيوب بن تيمية السختياني ومن أجلة التابعين قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وكذلك أيضا ما جاء عن سعد بن وقاص في رواه محمد بن نصر المروزي من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: إذا كان تركا كان كفرا، يعني ترك الصلاة. وحكي الاتفاق على هذا، وليس هذا محل بسط مسائل الصلاة، وإنما نقول ما أظهروا الصلاة في المسلمين وأدوها جماعة ظاهرة، فإنه لا يجوز شق عصا الطاعة. وأما إذا لم يصلوا ولم يؤدوا الصلاة لا ظاهرا ولا باطنا معلوما، فإنهم ليسوا على عقيدة أهل الإسلام، ويخرجون من الاستثناء الوارد في النص. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال له رجل قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ قال: نعم. قال: وأن نصلي خلف كل بر وفاجر؟ قال: نعم. قال: وأن لا نكفر أحدا بذنب؟ قال: اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. يعني أن هذا الإطلاق في قوله ولا نكفر أحدا بذنب ليس على إطلاقه، وإنما يوجد أعمال يكفر بها الإنسان وهي ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وأما بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هل يتعارض مع الصبر، نقول: لا يتعارض مع الصبر، بل الإنسان يصبر ولا يخرج ويبقى في عنقه بيعة، وإنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يبقى لدينا مسألة وهي مسألة الإنكار العلني، هل هو من الخروج على السلطان والتأليب عليه أم لا؟ نقول: هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون المنكر ظاهرا، فإذا كان ظاهرا وعم للناس وجب إنكاره ظهورا، وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك أو ذلك أضعف الإيمان. في هذا الحديث فعله أبو سعيد عليه رضوان الله تعالى مع خليفة قد وقع في منكر علانية فأنكر عليه علانية أم بسره؟ أنكر عليه علانية فقال الصلاة قبل الخطبة حينما خطب قبل الصلاة. وهذا نقول إن المنكرات إذا ظهرت وعمت فينبغي إنكارها علانية. يبقى مسائل أخرى، مسائل السب أو الشتم أو التعيير أو القذف أو نحو ذلك أو إشفاء غليل الصدور ونحو ذلك بذات الأشخاص ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي. ولكن أن يبين المنكر بذاته وأن يبين وجوه الخطأ تدليلا عليها ممن صدرت منه، فهذا هو السنة. وأما إذا كان المنكر الحالة الثانية، إذا كان المنكر خفيا أو كان معلوما لأفراد بعينهم لم يره العامة، فإظهار ذلك المنكر وإنكاره عند العامة أو عند من لم يره فهذا على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان المخالف في ذلك سلطان أو المخالف في ذلك أحد من عامة المسلمين. لماذا؟ لأن هذا من أعظم ما يجعل الإنسان يعاند ويخلق المعاندين. لهذا ينبغي الإنسان في حال نصحه أن يترأف وأن يكون رفيقا بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، سواء كان معلنا أو كان مسرا. كذلك أيضا أن يبعد عن مسائل التشفي أو القدر الزائد بالإنكار إلى ما هو أبعد من تغيير المنكر ونحو ذلك، فإن هذا ليس على منهج محمد صلى الله عليه وسلم ولا على منهج أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا ينبغي أن يفرق بين عالم يظهر على قوله الحق وبين عالم لا يظهر على قوله الحق، كأن يكون الإنسان مثلا ممن صوته لا يظهر، إن أظهره لا يسمعه إلا من دونه لأنه مغمور أو ليس بمعروف أو نحو ذلك، فربما طرأت عليه المفسدة في ذاته ولم يصلح أحدا. وأما من يسمع له الناس ويقتدي الناس بقوله وحوله جماعات ويقتدون به ويأخذون بقوله فيسمع له العامة أو بعض العامة، فإن هذا مما يجب عليه. وكلما كان الإنسان أسمى صوتا كان أوجب وأكد عليه من جهة الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف كل من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. هنا في قول شعيب قال فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها، فيه استحباب تكنية من يعظم، فإن الكنية أولى من النداء بالاسم، فهذا من التكريم. وفيه أيضا أهمية الاستفصال في حال ورود الإجمال خشية أن يفهم الإنسان الكلام على غير وجهه، فسأله قال الصلاة كلها لورود شيء من المعاني ما يندرج تحتها الصلاة النوافل، فإن ثمة صلاة تراويح أو الفرائض كلها فدرجاتها تتباين كالصلوات الخمس وفيه جمع ونحو ذلك، ولكنه قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين خلف من أدركت. ذكر الجمعة والعيدين على سبيل الانفراد وما ذكر الصلوات الخمس. لماذا؟ لأن الجمعة هي التي يجمع عليها أهل البلد، فإن البلدان في الزمن السابق يجتمع الناس على مسجد واحد، فتجد الكوفة فيها مسجد واحد يصلي فيه الناس الجمعة، وإن وجد مثلا بالأطراف من يصلي مثلا في بعض المساجد على أطرافهم كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد مثلا مسجد بني زريق وكذلك مسجد قباء، فإنهم لا يصلون الجمعة وإنما يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجله ذكر الجمعة لأنها آكد. وأما بالنسبة للصلوات الخمس فإن المساجد في ذلك تتعدد، لأن السلطان في الصدر الأول في القرون الأولى بل إلى أزمنة متأخرة كانوا هم الذين يصلون بالناس السلاطين، وهم الذين يخطبون الجمع إلى الدولة العثمانية، كانوا هم الذين يصلون بالصلاة الجمعة على سبيل الخصوص، بل منهم من يصلي أيضا الأوقات بالمسلمين ويخطبون الجمع ولو كانوا فساقا، ويرون أن هذا من أهم مقاليده، ويرون ذلك قدوة يقتدي بهم الناس، ويرون أيضا ذلك أن لهم حظوة عند الناس أن يجتمعوا خلفهم اقتداء بصلاتهم وكذلك اقتداء بهديهم ونحو ذلك. ولهذا الحجاج مع فسقه وظلمه يقوم ويخطب الناس بصلاة الجمعة ويقول لهم اتقوا الله وغير ذلك. فنقول انه ينبغي لهم ويجب على الانسان ان يصلي خلفه خلف ائمة الجور، هذا في صلاة الجمعة. واما في الصلوات الخمس استثناها هنا لوجود المساجد الكثيرة التي يصلي بها الناس فيختار الانسان فيها. لماذا؟ لان للانسان اختيار لكثرة المساجد. الامر الثاني انه لا يظهر فيه انشقاق الناس وعدم وجودهم تحت لواء الامام، فإن المساجد تصلي على ما هي عليه ولا يرى الناس فيها ضعفا للسلطان، ولا يعلم أيضا من كان خارج دائرة المسلمين أن هؤلاء ممن يقتدي بهذا السلطان لا يحبونه ولا يصلون خلفه ونحو ذلك. ولأن الناس على هذا الأمر يصلون صلاة الخمس، أما الجماعة فيجتمع، أما الجمعة والعيدين فإنهم يصلون خلفه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي مسعود وهو في مسلم وفي البخاري معلق، قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. وهذا في الأئمة الراتبة، في الإمامة الراتبة، كذلك أيضا في حال الناس الذين يملكون أو يختارون تعيين إماما منهم، فإن هذا تكون أوصافه. ويستثنى من ذلك الجمعة والعيدين. إذا كان الرجل خلف السلطان فإنه يصلي خلف كل بر وفاجر. ويستثنى من ذلك من ظهر كفره وزندقته وأعلن ذلك، وذلك مثلا كالرافضة، أو من ظهر كفره كبعض الزنادقة الذين أظهروا إلحادهم في بعض أحكام الدين، فلا يصلى خلفه. أما الفسقة فيصلي الإنسان خلفه مهما كانت ذنوبه، سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر. فإذا دخل الإنسان مسجد والناس يصلون وإمامهم مثلا عليه تقصير فيصلي خلفه، أو كان الإنسان في طريق والناس يصلون وخلف إمام مثلا لديه تقصير أو نحو ذلك، أو ربما وقع الإنسان يعلم من الرجل أنه يخالف أمر الله عز وجل في بعض المواضع الباطنة، فإنه لا حرج عليه أن يصلي خلفه. وأما قوله وأما سائر ذلك فأنت مخير ألا تصلي إلا خلف من تثق به. لماذا؟ لأن الإنسان يختار، يستطيع الإنسان لا يصلي خلف هذا المسجد خلف إمام هذا المسجد ويصلي في المسجد الآخر، ولا يظهر للناس الانشقاق بين المسجدين، لأن لكل أناس فريق. وفي قوله أنت مخير، هل الإنسان إذا خير بين إمام مبتدع فاسق وبين إمام ليس بفاسق أنه يخير بين هذا على حد سواء؟ نقول لا. مسألة التجويز أمر، ومسألة الأفضلية أمر آخر، ولكن هنا يذكر مسألة بمسائل العقيدة، إذن فمستوى الخلاف عالي، فلا حرج عليه أن يذكر في سياقه مسألة التأخير، لأنه لا يتكلم على قضايا المفاضلة في أمور العبادات. وإلا فينبغي الإنسان أن يختار إماما أصلح من غيره. وأما بالنسبة للجماعات فإن الجماعات تفضل بأسباب، منها فضل المسجد الذي يصلى فيه، والمساجد الفاضلة التي يصلى فيها على وجوه، منها المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى. الأمر الثاني المسجد القديم، فإنه أفضل من المسجد الحديث، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون، كما جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله، فإنه جاء عن أبي سيرين أنه قال كنت مع أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أمشي قال فاضطررنا في مسجد فإذا قلت جريده تجاوزه إلى غيره وإذا قلت إنه حديث حديث تجاوزه إلى غيره وإذا قلت إنه قديم صلى به. فالمساجد الأقدم من هذا المسجد مثلا إذا كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات فإنها أولى بالصلاة من المسجد الذي له 2 سنوات هذا أقدم. وهذا الله أعلم في مسألة العلة في ذلك. ومن العلماء من يستنبط ذلك من قول الله عز وجل مسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال الأقدم الذي له الأولية أولى من المسجد الذي يكون متأخرا من جهة الصلاة فيه. من هذه الأسباب أيضا كثرة الجماعة، المسجد الذي فيه جماعة كثير يقدم على غيره، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهكذا كلما كثرت الجماعة زاد الفضل والأجر. من هذه أيضا المعايير في ذلك فضل الإمام على غيره، فضل الإمام على غيره. ونعلم أن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الرجل خلفه واحد أولى من صلاته مع غيره. كذلك أيضا الذي يصلي خلف عالم يأتي بالسنن بسنن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا ويقتدي بها أولى من يصلي مع غيره ويقصر في الإتيان بالسنن بالصلاة ولو كثرت الجماعة معه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. يقول هنا يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل، تقدم الكلام على أن هذا في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر أيضا في كثير من مواضع الآية في القرآن، وكذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله عز وجل يدان، ولهذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ولله جل وعلا يدان وكلتا يديه يمين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى قال يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بشماله. هل نقول بإثبات صفة الشمال لله سبحانه وتعالى؟ نقول هذه الرواية جاءت في صحيح مسلم من حديث عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد بها عمر بن حمزة، وقد خالفه غيرهم بمن روى هذا الحديث، رواه نافع عن عبد الله بن عمر وروي عن نافع من طرق، ورواه أيضا عبيد الله بن مقسم عن أيضا عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ويطوي الأراضين بيده الأخرى، ويطوي الأراضين بيده الأخرى، وما قال بشماله. واللفظ بيده الأخرى أصح من شماله. وكذلك أيضا فإن هذا يوافق ما جاء في الخبر السابق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. إنما قلنا بعدم الشمال أولا لضعف الرواية، فإنه تفرد بها عمر بن حمزة وربما ذكرها على سبيل التجوز والإفهام أو الرواية بالمعنى فيما يظن، ورواية الأخرى أصح. كذلك أيضا فإنه يتبادر إلى ذهن الشمال أن ثمة فاضل ومفضول بين الأيدي، ثمة فاضل ومفضول بين الأيدي. والعرب تقول للإنسان الكريم والإنسان السخي والذي لا يعرف عنه زلة وهفوة ونحو ذلك، يقولون فيه كلتا يديه يمين، وقد قالها الفرزدق في بعض أشعاره. والعلماء من أهل السنة انقسموا في ذلك على قولين، منهم من يقول إن لله سبحانه وتعالى يدين وكلتا يديه يمين، وذكر الشمال لا يثبت ولا يقولون به، وهذا هو الجماهير، هذا قول الجماهير. الطائفة الثانية يقول لله عز وجل يدان ويمين وشمال، ويثبتون الشمال، ويقول بهذا أيضا جماعة من السنة وقول سائر لمن صح هذه الرواية، ولكن يتفقون أيضا بالمعنى مع الطائفة الأولى. يقول بهذا عثمان الدارمي وكذلك أبو يعلى الفراء، ويقول به أيضا من المتأخرين الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بإثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، مع اتفاقه مع القول الأول أن الله عز وجل جهة صفاته كلها على على الكمال من غير أن يطرأ عليها شيء فيه شيء من النقص. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نعم. أحسن الله إذا قال رحمه الله تعالى: إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث. في هذا أن أول ما يسأل عنه الإنسان مسائل العقائد، وأن الله عز وجل يقر العبد على ما يعتقده في خالقه سبحانه وتعالى، وأن يسأل على سبيل الانفراد. فما من أحد من العباد إلا والله عز وجل سائله ومقره بذنبه وحده، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا من أعظم المعاني، هذا من أعظم المعاني. فقوله فسألك يعني الله عز وجل عن هذا الحديث فقل حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري، أي أن الإنسان كما تقدم الإشارة إليه ينبغي أن يتجرد وأن يبتعد عن التقليد، وإنما يأخذ بحديث غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حدثني بهذا، قل حدثني بهذا سفيان الثوري، لأن سفيان لم يقل هذا القول وإنما حدث عن غيره، حدث عن غيره لأنه ذكر حديثا وما ذكر قوله، فإذا كان قولا له لا يكون تحديثا. قال ثم خلي وبين ربي عز وجل، في هذا إشارة إلى عظم القناعة واليقين في مسائل العقائد عند أولئك القوم من السلف، أي أنه خلي بيني وبين الله، أنا أجيب الله عز وجل بسندي إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فإن كذب علي فيتحملها من حدثني بذلك، وإن صدق نجوت ونجا، وإن كذب نجوت وهلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعتمد في مسائل الدين ومسائل العقائد على أهل المعرفة والثقة والديانة والصدق والإيمان الخالص من أهل العلم والمعرفة، وأن يبتعد عن أهل الجهالة. وفي هذا أيضا عظم عناية السائل وهو شعيب بن حرب في سؤاله لسفيان واستيثاقه له كما تقدم، وقد شعر من ذلك سفيان الثوري بذلك حينما أكده فقال هذا توكيد وأي توكيد، بدأ بذلك ثم جاء بعد ذلك في ختام هذا الأمر قال ثم خل بيني وبين الله، يعني أني أجيبه عن ذلك. وفي هذا أيضا ينبغي للعالم أن يستشعر أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن العلم الذي يقوله للناس وما يبلغ به، سواء من حق أو من حق أو باطل. فإذا كان حقا فليبشر بالفوز إذا كان مخلصا لله عز وجل، وإذا كان كاذبا أو مبتدعا عن علم وبينة، أو كان مقصرا في تحقيق الحق مع إنكاره بالوقوف على الحق بعينه، فإنه محاسب على ذلك. ولكن لما كان سفيان الثوري على يقين وبينة قال فخل بيني وبين ربي، يعني أني أحدده بالحجة. كذلك أيضا ينبغي للعالم أيضا أن يعرف الدليل في كل مسألة، وهذا ظاهر في قول سفيان من جهة معرفة الدليل، وأنه كما أن ذلك الرجل وهو شعيب بن حرب سيسأل عما حدث فسيقول سفيان، فسفيان حاله كحال شعيب بن حرب، لا فرق بين العباد بين يدي الله جل وعلا، كل مسؤول وبما كسبت يمينه وبما اعتقد يسأل. ولهذا قال خلي بيني وبين ربي وحسبنا الله ونعم الوكيل. والمراد بذلك أن الإنسان في أمثال هذه المواقف واستحضار الأمور العصيبة ينبغي أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا في المواقف التي يجد الإنسان فيها صعوبة، سواء كان الذي يسائله في ذلك من أهل الفضل والعظمة، كما قام الإنسان بين ملك عدل في الأرض أو بين نبي مرسل، فضلا أن يكون السائل هو الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيضا إذا أعد له الخصوم من أعداء الله جل وعلا من المنافقين أو الكفرة العدة، فليقل أيضا كما أمر الله عز وجل نبيه إذا جمعوا له الناس الجمع أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن ذلك اتكال على الله عز وجل واعتماد عليه أي اعتماد، ومن كان كذلك فإن الله عز وجل عضيده وهو أنيسه وهو معينه، فمن توكل على الله عز وجل فهو حسبه. نكتفي بهذا القدر وانتهت هذه العقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يسددنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يسلك بنا منهجا قويما وصراطا مستقيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وثبت تنبيه وهو أنه يوجد في هذا المسجد بإذن الله عز وجل دورتان، الدورة الأولى في آخر شهر 7 لمدة أسبوع، وهي في شرح 3 الكتب يعلن عنها في وقتها، والدورة الثانية في آخر شهر 8 وهي عن فقه الصيام، عن فقه الصيام، ويعلن أيضا قبلها بوقت حتى يتمكن من أراد أن يعلم فيحضر. وبالله الإعانة والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.